بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما سواه. أما بعد، فإن أنت سلاح على أعداء الإسلام، وأخطره أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن الحال التعيسة التي ستهوي إليها الأمة، وهي حالة الذل. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو العلاج الصحيح لمشاكل المسلمين في الدنيا والآخرة. فتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه أصحابي، وفي رواية الجماعة. فالنار تنتظر هذه الفرق، لأنهم فارقوا منهج الله الحق وفارقوا الكتاب والسنة. فعليهم أن يعودوا إلى الكتاب والسنة لينجوا من هذا الخطر في الآخرة. وعليهم إذا كانوا ينشدون العزة في الدنيا ورفع هذا الهوان والذل، أن يرجعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله، وهما مصدر كرامة وعزة هذه الأمة ومصدر رفعة شأنها في هذه الحياة. ولا سبيل لها ولا وسيلة لها، لا بمقاطعة البدسي ولا بمقاطعة المصالح اليهودية والنصرانية ولا بغير ذلك. الحل الأوحد والحول الواجب الذي يجب أن يدعو الدعاة إليه ويتتضافر جهودهم هي العودة للأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها. أما هذه الحلول الصبيانية السخيفة فهذه تضر بالمسلمين أكثر من الضرر بأمريكا واليهود. وقد بلغنا أن كثيرا من المصانع والشركات التي تقوم بجنسي وغيره، جلها أو 99% منها للمسلمين. فضرر مقاطعة هذه الأشياء يعود على المسلمين قبل اليهود والنصارى. وعلى كل حال، هؤلاء طبوا الجهاد والجهاد والجهاد والجهاد، ثم رأوا أن الناس أدرك الناس أن هؤلاء غير جادين، فافتعلوا لعبة يلهون بها المسلمين كما يلهى الأطفال. أنتم قلتم الجهاد والجهاد والجهاد، الآن تقول محارب تقف بشي. أي الكلام؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ وما هذا التلاعب بعقول المسلمين؟ والله إن قضية فلسطين يتلاعب بها ناس ليأكلوا أموال المسلمين. قبول تقرع في أوساط المسلمين ليحتشد حولها الناس ويبذلوا ما في جيوبهم باسم الجهاد في فلسطين، ولا نرى لذلك أي أثر. والطريق الصحيح الصحيح إن كانوا صادقين أن يربوا الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله. فإذا قامت أمة حية على كتاب الله وسنة الرسول فليعلن الجهاد، وقد تعهد الله لهم بالنصر. يعني المؤمنون بهذا الكتاب عقيدة وشريعة وعبادة ومنهجا وجهادا وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخر التعاليم الربانية التي ضمنها الكتاب والسنة. إذا نهضت بها الأمة وأعدت العدة كما أمرها الله في حدود إمكانياتها، فوالله ليأتينهم النصر، ليأتينهم النصر كما وعد، لا نشك في ذلك. أما وحالة المسلمين هي هذه، فوالله لن يخرجوا من دوامة الذل والهوان. ومع الأسف إنه تسلط عليها في هذه الأعصار أذل الأمم وأحقرها وأجبنها وأحقها، سلطها الله عليهم وجعل انفياطا على هذه الأمة لعلهم يفيئوا إلى الله ويرجعوا إلى الله، ولكن كثيرا منهم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فنسأل الله أن يعيد إلى هذه الأمة رشدها وأن يبعث فيها أئمة مجددين يصلحون من أحوالهم ويعودون بهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وحينئذ يتحقق ما يطمحون إليه من النصر وإذلال اليهود وغيرهم وهزيمتهم في ميادين القتال. أكثر بهذا القدر في الإجابة على هذا السؤال. بعضهم متفاهمون جدا وبعضهم تجدهم سيء التعامل وسيء الاخلاق وقد هناك نساء التفكير، فهل من نصيحه لنا ولهم عن الاخلاق والتعامل؟ اعوذ بالله من هذا السؤال السيء الذي صور السلفيين كلهم في حاله السوء، وهذا اظنه مقرض للسلفيه من حيث لا يدري. كذب والله هذا الذي يقول هذا الكلام، يكذب ويفتري. ولما قال بعض الناس في الحديث انهم قوم سوء قال احمد زنديق زنديق زنديق. هل السلف يقول بهذا الشكل ما بين متشدد متطرف ما بين يعني مترهل ما بين خلاص اصناف كلها سيئه؟ لا يوجد هذا الوقت في كل اهل البدع. لا، اذا تستقرأ اهل البدع ما تجد فيه هذه الاوصاف. هذا ذم شنيع للسلفيين ويكذبه الواقع، يكذبه الواقع. ولا أجيب على هذا السؤال إلا بما سمعتم. يقول هم خير الناس، السلفيون خير الناس، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل الحق إن شاء الله، وكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف معهم وهم يرفعون رايته. وإن غاض من غاض وشوههم بارك وأبرزهم في هذه الصور السيئة. دعونا نفقه توجيهات الرسول وتوجيهات السلف الصالح. الرسول يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناثر منها ائتلف. فهذا الذي جعل نفسه يعني ثيقة يساق فما تساق الخرسان لأهل البدع، هذا سلفي. ترك أهل السنة والجماعة ومنهجهم وانضم إلى هؤلاء، اختار هؤلاء قادة له وسادة ومرجعا، كيف يكون سلفيا وكيف يكون على خلاف عقائدهم؟ تشابهت قلوبهم، ما آثرهم واختارهم على المنهج السلفي وأهله إلا وهو منهم. وشهادة هذا الحديث تكفينا على هؤلاء المتلاعبين بدين الله وبعقول الناس. والله ما آثرهم واختارهم ووالى فيهم وعاد منهم إلا هو منهم، رضي من رضي وسخط من سخط من سخط. وكان عند السلف قاعدة يقول من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. فإذا خف أخفى عليك بدعته وغطاها عنك، شوف معي أنت، معي الجماعة، معي الأشخاص، تعرف ما هو عليك. لأن حديث الرسول يقول أرواح جنود مجندة وإن الطيور على أشكالها تقع في الأمثلة، هذا حق. فنحن ننصح هؤلاء إن كان بقي فيهم نبض من السلفية أن ينفضوا أيديهم من التبليغ، أما أن ينتقد العلماء التبليغ فيكذبونهم، أما أن ينصحهم العلماء من مخالطة هؤلاء ومسايرتهم فيرفضون نصائحهم، أما أن يوالوا فيهم ويعادي فيهم ويقول نحن لسنا على طريقة فهذا كذب ومغالطة، لا يصدقون فيما يدعون. بارك الله فيكم. هذه الدولة التي قامت بهدم المشاهد التي حكيت عنها دولة قامت، وأما في السلفيين مثلا في بلد الحمد لله هذه الدولة دولة التوحيد ودولة السنة إن شاء الله، وقد قامت بتهدين القبور وتطهير هذه البلاد من القبور، فلا داعي للسلفيين أن يقوم بهذا، والدولة ولا تزال تقوم بهذا ولا الحمد رغم أنوف من يحاربها من أجل عقيدتها. بارك الله فيكم. وعندها أخطاء لا ننكرها، ولكن من مزاياها أنها تهدم القبور وتحارب البدع في المساجد والمدارس وفي كل مكان، فالسلفيون في هذا البلد قد أراحهم الله تبارك وتعالى بتدمير المشاهد والقبور والأوثان وما شاكل ذلك، وفي البلدان الأخرى عليهم بالحكمة. بارك الله فيكم. هي إلا إذا كان فيهم علماء لهم منزلة بالدولة، بحيث لو هدم هذا العالم جمع مجموعة من الناس وهدم قبرا والدولة لا تحرك ساكنا ولا يلحقهم أذى فله ذلك. فقد كان الشيخ الإسلام ابن تيمية في الدولة التي عاش فيها يقوم بتغيير منكرات، وفيما أبلغني من عرف هو وعبد الغني المقدسي يهدمون بعض القبور، فإذا كان لا يترتب عليهم ويعني ضربا للدعوة السلفية وإيذاء لأهلها وإيقاف دعوتهم، فيهم عالم له هذه المنزلة دولة تنظر إليه بنظرة إكبار وإجلال ولا تتصرف بتصرف يؤدي إلى إضرار بالدولة بالدعوة، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وإذا كان يترتب عليه ما ذكرنا من الضرر بارك الله فيك بالدعوة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش في مكة والأصنام حول الكعبة وفوقها 300 صنم، فلم يستطع رسول الله ذلك عليه الصلاة والسلام حتى فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وفي لحظات قضى على هذه الأصنام، فيسعنا ما وسع الرسول في عهد الضعف، يكفينا ما وسع الرسول عهد الضعف. أما إذا قام بعض الجماعة أو بعض الدول بهدم الأوثان ونشن عليهم حربا ونقول هذا ليس من الإسلام في نفس الوقت، هذا هو الضلال البعيد الذي يعيد الأمة كلها من الوقوع فيه. أرى لها أنها تصلي ما دامت في مخيم واحد بمنزلة مسجد واحد أنها تصلي مع الجماعة. إذا كان هناك حواجز تحول بينهم وبين الإمام فلا يرونه ولا يسمعون صوته فليصلينا أفراد وجماعة. لا بأس يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة. نعم. ما هي طريقة المثلى لدعوة الناس وخطة الإجابة على السؤال أيضا الشيخ خادي بن هادي من أوائل طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، فمن أوائل من استقبله في تلك المنطقة، منطقة سامطة من القسم الجنوبي من منطقة جيزان، استقبله أقرباء الشيخ خادي، ومنهم فيما أذكر أمه، وكانت امرأة صالحة ولها منزلة عند الناس مشهورة بالفضل والخير، والتفت هو وإخوانه وأقاربه وزملاؤه على الشيخ عبد الله، وتلقوا منه العلم والعقيدة، وقاموا وهم طلاب بنشر الدعوة السلفية وبهدم القبور وبتهديم القبور وبتغيير المنكرات، وكان في ذلك الوقت لا يحتاجون أن يلجأوا إلى الدولة، فإن هذا من برامجها أن طلاب العلم يعني لهم الحق أن يغيروا المنكرات، فكانوا يقومون بهذا الأمر العظيم. ثم عين في بعض المناطق جيزان وهي صبية رئيسا للأمر بالمعروف لهيئة المعروف والنهي عن المنكر، وقام بهذا في هذا العمل بواجبه ولله الحمد، وكانت له سمعة طيبة في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا زال ثابتا على هذه الدعوة يوالي من أجلها ويعادي من أجلها، فجزاه الله خيرا وبارك فيه، وهو قائم بنصرة المنهج السلفي في منطقته وخارج منطقته، فكثر الله من أمثاله. الطريقة المثلى للدعوة السلفية تجاه اليهود والنصارى والمسلمين المبتدئين وحزبين وغيرهم أن يسلكوا مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله، وأن يأخذوا بهذا التوجيه الرباني: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعليه بالعلم، فلا يدعو إلى الشيء إلا بعد أن يعلمه، ولا يقول هذا منكر أو هذا حق أو هذا معروف أو هذا باطل أو هكذا إلا بعد المعرفة، ثم يستخدم مع ذلك الحكمة بقدر المستطاع، ونصح أنفسنا وإخواننا بهذه الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه وتبليغ دعوة الله تبارك وتعالى، وليست هي المداهنة والمجاملة والتقية والنفاق، الأمور التي تستخدم بمعنى الحكمة ظلما وعدوانا على الحكمة. فالبيان وإقامة البرهان هو غاية الحكمة، والحلم والصبر هذا لا بد منه في سبيل تبليغ هذه الدعوة، كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية تضمنت يعني فضل العلم والحث عليه، الإيمان ما يأتي إلا بالعلم، وحثت على العمل الصالح بين منزلته، وحثت على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر في سبيلها، والدعوة إلى الله هي التواصي بالحق والتواصي بالصبر والصبر في سبيل تبليغ هذه الدعوة، ولا بد أن يواجه الدعاة الأذى في ذات الله تبارك وتعالى، فعليهم بالصبر. إذا كان ما يترتب على الدعوة السلفية ضرر فلا مانع، بالصفة السلفية ولا علمية، إذا كانت الدولة ما تحارب السلفية لا تحارب الدعوة السلفية من أجل تصرفك هذا فلا مانع من هذا. فإن كان يترتب ضرر الدعوة فلك أسوة بصبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مع التقرير في النفس أن هذا ضلال وهذا باطل وتطمح نفسك إلى إزالته. اللهم أن هذا منصر بارك الله فيك. ويجب على جميع المسلمين أن يعتقدوا أن وجود هذه المشاهد وهذه الأوثان منكرات. من رأى منكر منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما بعث الله من نبي إلا وكان في أمته أو كان له أتباع حواريون يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فإذا كان المسلم لا يغير بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، فمعنى هذا أنه فقد الإيمان. إذا كان يرى الأوثان والمشاهد التي تعبد ولا يرى أن هذا من المنكرات، بل يرى المنكر في نقدها والكلام عليها والتحذير منها، فهذا والله أعلم ما بقي عنده شيء كما هو الحديث. وهذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هؤلاء الذين ينافقون عن الأوثان وعن القبور ويرون الكلام عليها وتغييرها وإزالتها منكرا، هؤلاء والله أعلم أن الإيمان قد انتهى في قلوبهم. ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق. هذا الكلام ما أقوله أنا، ما أقول أخبث، أقول أضر. أقول الجماعة الفلانية أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ثم أقوم بشرح ذلك، مع أن كثيرا من الناس يقولونها قديما ولا يفسرونها مثل ما أفسر. فهذا الكلام قاله أبو الفضل الهمداني من أمة الإسلام، وتابعه في ذلك ابن عقيل الحنبلي، وتابعهم ابن الجوزي، وقالها قبلهم عبد الغني المقدسي، وقالها شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا: وشر هذه الأصناف الزهاد، شر الوضاعين الزهاد العباد الذين يتقربون إلى الله ويضعون الأحاديث حسبة واحتسابا في الأجر، يحثون بذلك الناس على العمل بالإسلام في زعمهم. هؤلاء في هذا الباب شر من الزنادقة. لماذا؟ لأن الناس ينخدعون بهم ويركنون إليهم، ها، فيقعون في حبائلهم فيصدقون هذه الأحاديث الموضوعة التي قد تتعلق بالعقائد وتتعلق بالأعمال كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شاكل ذلك، وتتعلق بالآخرة بالجنة والنار وهي أمور عقدية، فيقعون في الضلال. فقالوا: هم شر من الزنادقة، لأن الزنادقة حالهم معروف والناس يحذرونهم ولا يثقون فيهم، ونحن نقوم مثل هذا. هذه الفئات أضر على المسلمين من اليهود والنصارى. ما نقول أكفر ولا أخبث، إنما نقول أضر. لماذا؟ لأن الناس يثقون فيهم ويرسلون إليهم ولا يثقون في اليهود والنصارى. فقد يسمع المسلم أن النصراني حقا فيرده من كراهيته له، لا يجب أن يسمعنا شيئا، بينما هو يضع نفسه بين يدي هؤلاء أحيانا كالميت بين يدي الغاسل، ويأخذ عنهم كل ما يلقونه إليه من باطل وكذب وزور باسم الإسلام، فيضرون بالناس. الآن قالوا الروافض إخواننا، فانتشر الرفض في العالم عن طريقهم، قالوا وقالوا وقالوا، ضيعوا الناس وأضروا بالمسلمين. أنا مرة قص كم إنسان تهود في هذه البلاد؟ قال ولا واحد. كم نصراني تهود؟ قال ولا واحد. قلت كم ظل بهذه الطائفة؟ قال كثير. ثم إذا أدركت أنهم أضر على المسلمين اليهود والنصارى. الرفض انتشر في مشاكل المغاربة عن طريقهم، يعني يمدحون الروافض ويقولون طريقتنا طريقة واحدة وإسلامنا واحد وكتابنا واحد، والخلاف بيننا وبينهم كخلاف بين الشافعي ومالك، فأضروا بالمسلمين وميع الإسلام، فلحق بالمسلمين والإسلام من الأضرار عن طريق هؤلاء القوم ما لا يعلمه إلا الله. وانطلقوا بعد ذلك يعقدوا المؤتمرات لوحدة الأديان. فماذا تريدون؟ يعني بطرح السؤال هذا دائما ودائما، وقد فقهتم وإن لم تكونوا فقهتم فافقهوا الآن. ماذا أريد بهذه الكلمة التي سبقني إليها أئمة الإسلام؟ لست أول من قالها ولا آخر من قالها. فهل أقنعكم هذا الكلام أو تريدون أكثر من هذا؟ حياكم الله. هذا أننا نستفيد منه في القوارب التربوية الاجتماعية والمواقف جاب فيها وأتى وأتى بما لم يأت به الأولون ونجع وأتى بما لم يأت به الأولون. أعوذ بالله. صح. ونجع ما أخذنا منه فأخذنا من كتب الزمخشان المعتد وغيره مما رد عليهم العلماء من آخر المقصد كيف نرد على كل شيء. أنا أولا بدي أعرف منزلة الشيخ طبعا لهذا السائل ومنزلة كتبه، وأسأله عن منهج السلف ومواقفهم من هذا الرجل، من أمثال هذا الرجل ومن كتبه. هل هو يؤمن بما يؤمن به السلفيون وما آمن به السلف في السابق وما دعوا إليه، أو له منهج آخر؟ إن كان له منهج آخر فلا جواب لأنه لا يستحق الإجابة، وإن كان سلفيا فليتقدم بجوابه. يقول أنا سلفي أخذ بالمنهج السلفي، والمنهج السلفي يقصد التحذير ممن هو دون سيد قطب مراحل في الضلال، وحذروا من كتب هي دون كتب سيد قطب مراحل في أبواب الضلال. واقرأوا يا إخوة ابن القيم، واقرأوا للإمام الموفق ابن قدامة صحيح النظر في كتب أهل البدع، واقرأوا لابن القيم في عدد من كتبه ومنها النونية كيف حذر من أهل البدع وقال بإحراق كتبهم وإتلافها فإنها أولى بالإتلاف من دنان الخمر والطبول وآلات الطرب لأن ضررها شديد وخطير. ونحن الآن نرى ضحايا هذه القاعدة التي يقولها إن فيها يعني لمحات تربوية لا نجدها عند هذا. فإنسان فشل في تربية نفسه وكبح جماح نفسه فذهب يطعن في الأنبياء ويطعن في الصحابة أيربي غيره؟ هذا الصنف الذي أطلق لنفسه العنان وقال إن الدين والفن صنوان، وقال في كتابه التصوير الفني إنه ما جاهر بأن ما كانت هناك عقيدة تغلني، يعني حينما أكتب هذا الكتاب ما في عقيدة تقف في وجهه وتغله تحجزه عما يريد أن يقول في هذا القرآن. فأين التربية؟ كيف تتلقى التربية عن هذا الإنسان المنفلت الذي انفلت لسانه وقلمه؟ وفي ظل هذه القاعدة، قاعدة العدل أو الموازنات، سوف لو آمن بها شخص سوف ينظر إلى القرآن أنه ظالم وأنه يتحدث عن مساوئ أقوام ولا يذكر محاسنهم، ولأن أدلتهم على وجوب هذا العدل إنما هي أدلة أنزلها الله في شأن الكفار. فعلى هذا المذهب لا يجوز أن نذكر يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا ولا شيطانا رجيما، لا يجوز أن نتكلم فيه ونقتصر على ذكر مساوئه ونترك المحاسن. هذا يلزمهم لزوما قاتلا لا مفر لهم منه. فالعدل في لغة العرب والقرآن والسلف هو وضع الشيء في موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا جئت إلى يهودي وقلت هذا يهودي لو أنفق القناطير المقنطرة في سبيل الله واقتصرت على قولك فلان يهودي لما ظلمته، لأنك وصفته بما فيه ووضعت هذا الوصف بموضعه. ولو قلت في نصراني كذلك، ولو قلت ذلك في رافضي، ولو قلت ذلك في مرجع، ولو قلت ذلك في معتزلي، قلت فلان معتزلي، فلان مرجع، فلان رافضي، لو أنفق الملايين والمليارات وله ملايين الحسنات وهذا حاله، أنت لم تظلمه، لأنك بينت حقيقة لا بد من بيانها لأنها من باب النصيحة. وإذا استقرأنا القرآن كما قلت لكم، تقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وتمر هكذا السور المكية والمدنية، فتجد فيها وصف الأفراد والطوائف، فرعون، هامان، قارون وأمثالهم. تذكر مسائل فقط، اليهود، النصارى، المنافقين، يقتصر هذه المسائل ولا يذكر الممادح والفضائل والمزايا، وإن كانت توجد لهم ويكفي أنها هناك سورة قلدت باسم عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. ما لحسنات هذا الرجل؟ لحسنات. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق فلانة، أعتق جارية، فرع عبد النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب إذا ذكر الإسلام قال ما تعرف كفر، وكان محسنا للنبي عليه الصلاة والسلام وغابا عنه. لو قلت ما تعرف كفر، هذه حقيقة مسلمة لا يجوز فيها، ما ظلمته أبدا. ولو ذكرت والد إبراهيم، ولو ذكرت زوجة نوح، ولو ذكرت ابن نوح، ولو ذكرت زوجة لوط، وقلت ما تعرف كفر واقتصرت على هذا، لما ظلمت أبدا. والقرآن بيّن حالهم، وإن كانت تلك زوجة نبي، وإن كان ذلك والد نبي، وإن كان ذلك ابن نبي، ولهم من الحسنات ما لا يعلم إلا الله عز وجل. لم تكن ظالما إن ذكرته بما فيه فقط، بما فيه من السوء وتركت محاسنه. سيد قط ما ظلمنا، الذي يقول إني ظلمته هذه كتب مطروحة ويأتيني بأدلة من كتبي أنا ظلمته وأنا أتراجع عن ظلمي، بالشرط أن نعرف ونحدد ما هو الظلم وما هو العدل. الآن الظلم والعدل له وزن صحيح موجود الآن، وله تعاريف الآن لا تتلائم مع القرآن ولا مع السنة ولا مع العلوم الإسلامية التي دونها العلماء. أنت الآن تأتي إلى كثير من الأفراد ذكرهم رسول الله ما فيهم من سوء ولم يذكر محاسنهم، ومن هذا المنطلق أخذ أئمة الجرح والتعديل من هذا المنطلق أو من هذه النصوص أخذوا منطلقا لبيان أحوال الناس نصيحة لله. فيقول فلان مرجع، فلان قدري، فلان معتزلي، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان مدلس، فلان واهي، فلان مكر الحديث، ويختفون بذلك. وهذا والله والله غاية الأدب وغاية الإنصاف وغاية الحماية للدين وغاية الحفاظ على الدين، وكتبهم مليئة بهذا. وإذا أخذنا بميزان السائل ومن سار على نهجه، والله لسقط أئمة الإسلام، بل لسقط القرآن. ورب السماء لا أعرف بدعة أخبث وأخطر من هذه البدعة، بدعة منهج الموازنات. الآن يا قوم، سيد قوم سب أصحاب محمد، ما تغضبون لهم؟ سب عثمان وأهان عبد الرحمن بن عوف وأهان معاية وعمر، يعني هؤلاء عندكم يعني دون سيطر؟ هذا الغير غير إسلامية ولا غير جاهلية؟ والله لو كانت غير إسلامية لأهانوا سيطر، ولما سألوا عنه سؤالا واحدا، ولكنها حمية جاهلية جديدة لا تقيم اعتبارا ولا وزنا لإهانة السيد قطب نبي من أنبياء الله، بل نبي من أنبياء الله، ولم تقم أي اعتبار لطعنه في عثمان خليفة الراشد، وطعنه في من آثره من خيار الصحابة والتابعين، لا يبالون بذلك. وشغلهم الشاغل سيد قطب أنزلوه منزلة الله رب العالمين، لأنه إذا كان ما يغار الأنبياء وغار عليه فهو فوق الأنبياء، وما فوق ذلك إلا الله رب العالمين. فأنزلوهم منزلة من لا يسأل عما يفعل، ولو لم يقولوا هذا بلسان حالهم مقالهم فإنهم يقولونه ويفعلونه بلسان حالهم. لماذا تقوم الدنيا وتقعد من أجل سيدكم؟ ولا تقوم ولا شيء من أجل الصحابة، ولا من أجل الصحابة، ولا من أجل القرآن، ولا من أجل العقيدة، ولا من أجل، ما تقوم الدنيا وتقعد إلى من سيطر؟ والله تعست أمة إجباد العقول، والله لا ينتظر لهذه الأمة خير إذا كان عقليات الناس مثل هذه العقليات السيئة التي لا تقيم وزن لعقيدة ولا لحملة الإسلام، ولا بس تنهج بسيطر وتبحث وتسأل وتناقش وتكفر وتحارب وتولي وتعادي من أجل سيطر. هذا غلو شنيع، نعوذ بالله، نعوذ بالله. طيب احنا بدنا سيد قطب رجع، هات الرجوع، هات ما سجله بقلمه عن رجوع عن سب الصحابة، بل سجل عناده وكبرياءه وتعاليه على من ينتقد في الصحابة، وسخر في من نهاه ونصحه بالرجوع عن سب الصحابة وأباه. ما عرفنا منه إلا العناد، لم نعرف منه التواضع، وهو يغرس الكبرياء بأساليبه وغطرسته في نفوس أتباعه، يغرس فيهم الاستعلاء على الأمة واحتقارها وتكفيرها وتضليلها وسفك دمائها، الاستهتار والاستخفاف بأعراض العلماء، بل احتقار منازل الأنبياء. فين غضب لموسى؟ محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأحلمهم وأحكمهم عليه، يتخذ من موسى أسوة في الصبر، لما طعن فيه ذو الخويصرة وبلغ بذلك رسول الله قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فالصبر. موسى يغضب مرة مرتين ثلاث، تقول عصبي المزاج، مثال العصبي الزعيم العصبي المندفع، قعدنا 10 سنوات ننتظره لعله يعود رجلا حليما هادئ الطبع، كلا، سب شنيع لا نظير له، يسب نبيا ويصر على هذا السب العمات إلى أمات، ويصر على سبه للخليفة أبي عثمان إلى أمات، ويطبع كتبه وينشره في هذا السب، ويستمر أولياءه الضالون وأتباعه المنحرفون على نشر هذه الكتب والذب عنها، وقرأوا التصوير الفني وما كتب حوله من إهانة للقرآن. القرآن كأنه كتاب مجون جاء بالتمثيليات والمسرحيات والموسيقى والكلام الفارغ. أهان القرآن إهانة لا نضيع لها. والكتاب هذا مقدس عند هؤلاء الجهال الضلال، وهذا الهلاك وهذا الدمار ينزل بالقرآن والسنة والأمة. ولا تغضبون إلى الأجل سيكون ولا توالوا متعجل من أجله. ماذا قدم؟ أنا قلت إن هذا الرجل ما ترك أصلا من أصول الإسلام إلا شوهه أو هدمه، ما سلم منه أصلا من أصول الإسلام. تحصل مع المعتزلة، تجده في صف الخوارج، تجده في صف الرافض، تجده في صف غلاة الصوفية من أهل الحلول وحزب الوجود. أخذ من التصوف الجانب الملحد، جانب الزندقة، ما أخذ من الصوفية جانب التعبد، أخذ من الطوائف شر ما فيها وقدمه في كتبه باسم الإسلام. وتجد هذه الكتب مقدسة، وتجد الشهادات تنهاده بأنه إمام مجدد وشهيد، إمام مجدد وشهيد. السلفيون وأهل الحديث وأمة الإسلام خلص ختم على أوهيل على شهاداتهم التراب. هنا يقول فلان شهيد فلان شهيد، لكن إذا كان لابد أن تصف الناس بالشهادات فهناك شهداء، هناك شهداء. سيد قطب ما قتل من أجل لا إله إلا الله، كذبوا ورب الكعبة. سيد قطب قتل في صراع سياسي بينه وبين تلاميذه الذي رباهم على الفتن. تلاميذه الذين رباهم على الفتن والزلازل والقلاقل دار الصراع بينه وبينه في هذه الأشياء في السياسة، وقتل من أجل مخطط تدميري. يقمص رجل لها، ما قتل من أجل لا إله إلا الله. هل طلب من جمال عبد الناصر وإخوانه أن يصحح المناهج الدراسية ويقيمها على كتاب الله وسنة الرسول؟ هات هل في كتاب قال هذا الكلام؟ هل طلب من الحكومة والشعب المصري هدم القبور؟ هل طلب من العالم الإسلامي كله هدم القبور وتصحيح معنى لا إله إلا الله والرجوع عن الضلالات في لا إله إلا الله التي قتل من أجلها؟ وفسرها تفسيرا سيئا، جاء بتفسير المتكلمين وأضاف تفسيرا سياسيا، فزاد الطين بلة وزاد البلاء بلاء. فماذا قدم للمسلمين إلى الدمار؟ دمار جسدي، مذابح، تفجيرات، إرهاب فكري، إرهاب كذا كذا، كلها تنبوء من كتب سيكون من منهجه الفاسدة. فما عرفنا شرا على المسلمين من شر سيكون وإخوانه وأتباعه. فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويعرفوا معنى لا إله إلا الله، ويعرفوا معنى التوحيد، ويعرفوا منزلة الصحابة ومنزلة الأنبياء، فيعطوا كل ذي حق حقه، وليعرفوا ما هو العدل. ما هو العدل؟ العدل إذا قلت في فلان إنه جهمي أنت أصبت كبد الحقيقة، وقمت بالعدل إذا كان جهميا. إذا كان غير جهمي وقلت جهمي فقد ظلمت ووضعت هذا الوصف في غير موضعه. وإذا قلت فلان إنه قدري وليس بقدري ظلمته. وإذا قلت فلان يهودي هو يهودي قلت زاني سارق كذبت وظلمت. العدل يجب أن يكون مع المؤمن والكافر، ومع الصالح والفاجر. العدل يجب أن يكون مع المسلم ملازما له في أقواله وأفعاله ومواقفه وتصرفاته. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين. هل من القوامة لله والشهادة بالقسط أن تدافع عمن يسب الأنبياء؟ لا تنصف الأنبياء، لا تنصف الصحابة والصالب بالباطل والكذب. انصاف سيقط، اطلب من سيقط انصاف الصحابة، قولوا غلبت الصحابة، قولوا افتريت على أصحاب محمد يا سيقط، افتريت على نبي الله موسى، افتريت عليه وسميته عصبي وذممته ذما شنيعا. يعني موسى كان يحتاج إلى أن يودع في مستشفيات الأمراض العقلية، غضب مرة أو مرتين لله رب العالمين، وظهرت فيه نبوته وهي والله من ممادحه ويمدح لأنه غضب لله. وكان محمد أكرم البشر وأحلمهم شيء في وجهه عليه الصلاة والسلام. فالغضب لله كمال، والله يغضب وهو صفة كمال. فهذا الغضب اللي يغضب موسى وعير به موسى، هذا والله من كماله ومادحه عليه الصلاة والسلام بارك الله. هو لأنه ما عنده غير على الدين الحقيقي، يا الخرافات والشرك والبدع والإلحاد ما يغر ولا يغضب، يبغى موسى زيه، يبغى موسى زيه مثله كذا بليد زي الحمار. لا بارك الله فيكم، موسى يغضب، إبراهيم إيش اللي خلاه يهدم الإسلام؟ ما غضب من راح يضحك للإسلام؟ إبراهيم ما هدم الإسلام راح يضحك؟ فهذا أهان هذا النبي الكريم. ولا بارك الله فيك، يهز وجدان وضمائر هؤلاء الأتباع الذين شغلوا الأمة بسيدكم وأهانوا الأمة بسيدكم وأهلكوا الأمة بسيدكم. سيدكم يكفيك منظره، شوف صورته بس كيف شكله، شوف لا يمثل الإسلام لا مخبرا ولا منظرا ولا شيئا. فأعطي هذه المنزلة العظيمة التي فاقت منازل الأنبياء والصحابة وكل شيء، موسى وسيدكم طاح موسى، موسى والصحابة طاح الصحابة، موسى والقرآن طاح القرآن، موسى والعقيدة طاحت العقيدة، بس سيدكم سيدكم. نسأل الله العافية. هذا هو الضياع. هل ينتظر خير من هؤلاء للأمة والإسلام؟ إذا كان هذه منزلة الإسلام وأنبياءه وصحابته وحماسه هذه منزلته عندهم، أي قيمة الإسلام عندهم؟ أي قيمة الإسلام إذا كان هذا بارك الله فيك العقيدة وحملهم الأنبياء ومن الصحابة كله ابتداس كرامتهم أمامهم، ولا يحرك ساكنا في ضمائرهم والغيرة والحماس والولاء والبراء والعداء كل لهذه الشخصية العظيمة التي ما عرف التاريخ مثلها. هذا هو الضلال، هذا هو الضلال البعيد. فنحن نوجه لهم نصيحة أن يتوبوا إلى الله مما هم فيه، وأن يعرفوا للأنبياء والصحابة قدرهم، وأن يضعوا هذا الإنسان في موقعه الهابط فيضعوا فيه في موقع هابط، يضعوا في منزلة التي يستحقها. بارك الله فيكم.